حصل أحد الإخوة على رخصة عمل فيزا ليعمل بها في إحدى الدول العربية، ولكنه باعها لشخص آخر لكي يعمل بواسطتها بهذه الدولة، فهل هذا البيع حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يظهر أنه لا يجوز، لأنه أعطيها ليستعملها فيما وضعت له، فهو باعها وصار بهذا مخادعا، فإن الرجل الذي أخذها يدعي أنه فلان في الغالب اسمه، فالحاصل أن بيع الفيزا لا يجوز، هذا الذي يظهر من الشر. جزاكم الله، إنما أعطي إياها لمصلحته هو، يسافر بها يعمل بها لا ليعطيها غيره. ثم هذه يفضي إلى أن يوجد أناس لا يرضى عنهم من يحملها، لو علمت الدولة بهم لم تعطيهم هذه الفيزا، قد يكونون غير صالحين، قد يكونوا مفسدين، فالحاصل لا يجوز له أن يعطيها غيره لا بالثمن ولا بغير الثمن، إما يستعملها وإما يردها إلى من دفعها إليه.